ولأنه مكتوب هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قدامي ورق عن العلاقة بين الولد والبنت، والبنت اللي كتبالي بتقول عشان أعرف شعور فلان وخرجت معاه أكتر من مرة، هل أسيب نفسي لي عشان يتأكد من شعوره؟ أقول لك إيه، لو أنت قدامي كنت ملصت ودانك. يعني إيه تسيبي نفسك عشان تتأكدي من شعوره؟ عارفة ما تسيبي نفسك هيسيبك هو ويرميك ويرميك. أنا هحكي الحكاية دي، يمكن حكيتها قبل كده، هحكيها للبنات، هحكيها ولو أني أنا حاسس كده أن البلد ماشية في طريقها للانحدار. عايزين تبقى الإباحية علنا ويبقى الجنس مش عيب. في الطريق، في الطريق احكي لك حكايه. مره زمان كنت قاعد هنا من حوالي اكثر من 15 سنه، قاعد الظهر كده ودخلت علي بنت ما اعرفهاش، حلوه بتحكي جايه فين، قالت انا بزور الاديوره وليا اباء ما اعرفهم ورهبان. طيب بركه. لما لقيتها قعدت وبتتكلم وبتعترف، انا ما قلتلهاش اعترفي وانا ما اعرفهاش وانا مش قد اعترف، ابتدت تبكي وبتبكي بحرقه، اتريها جايه تعبانه جدا. قالت لي انا كنت على علاقه بفلان ابوه تاجر في وسط البلد هنا، والنهارده انا جايه بعد ما خسرت كل حاجه. بتبكي بشده. قالت مش هو ده اللي انا ببكي علشانه، امال ايه؟ قالت وانا قدامه، انا هحكي واحط النقط على الحروف، وانا قدامه عريانه بقول له اظن هنتجوز، قال لي انا ما اتجوزش واحده زيك. قالت هو ده اللي ذبحني، انا مش مهم عندي اني فقدت كل حاجه، لكن الكلمه دي السكينه اللي ذبحتني، انا ما اتجوزش واحده زيك وجايه من هناك من الخطيه. انا تجرأت عشان احكي الحكايه دي واحط النقط عن الحروف عشان تاخدي درس. اي حاجه بتديها للشاب، انا بتكلم دلوقتي اجتماعيا وسيكولوجيا نفسيا اجتماعيا، اي حاجة بتديها للولد بتنزلي في عينيه، كل حاجة بتديها بتنزل لغاية ما تديله كل حاجة تبقي تحت رجليك ويرميك ويدوسك. اما من الناحية الروحية، جسدك جسد المسيح، وفهم الكلام، جسدك جسد المسيح، ما تخليش حد يدوسه، لان مش ملكك جسدك، زي ما مكتوب هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. فجسدك مش ملكك، مش ملكك. قدامي أسئلة كتير عن البهوات، الرجال، الأزواج. الراجل ساعات بيحس ان هو بياكل مراته وعياله لقمه يبقى اله، اله. واحده بتقول جوزي بيشرب خمره وبرشام وبنجو وساعات بياخد حقن وانا موجوده في الى اخره، وعينات كتير، عينات كتير من الازواج. بقول كلمة للرجالة

قصد محبوبي في يديه جراح تمن ذنوبي قل بجراحاته شفينا. هو الإله وأنا إنسان أخذ مكاني وأنا المدان. ماشي سواه قصدي محبوبي في يديه جراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي. هو الإله وأنا إنسان أخذ مكاني وأنا المدان. ماشي سواه قصدي محبوبي سيدي جراح ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي. جلي صالح لي وأنا الغلطان شئم صرحني طول الزمان. ماشي سوا قصدي محبوبي في جراح ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي. نسى مجالي وأخذنا لي ألبسني ذاته سر جمالي. ماشي سواه قصدي محبوبي في الجراح ثمن ذنوبي ثمن. غير طبيعتي من فؤادتني حافظ وداتي ويقول دائبني. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرا ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي. حب عجيب ولكل حبيب دايما ما يا عمر ميريم. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرا ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي. عالم حبه عار وصلبه من المتنجلي أدخلني قلبه. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرا ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي. نزل ورفعني وفي جنب وضعني وساعد ضعفي حب شجعني. ماشي سوا لفظي محبوبي في دجرا ثمن ذنوبي ثمن ذنوبي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت سلسلة عن